هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله. وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، قد وصلنا إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية 48 من آيات سورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرسل فلنكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان. يوم الفرقان هو يوم بدر الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة هي شاطئ الوادي، شاطئ الوادي البحر أو نحو الجانبان. أنتم بالعدوة الدنيا يعني جانب الوادي هو الأرض المنبسطة من الجريش، العدوة الدنيا هو جانب جهة المدينة، جانب الشمالي يعني بس بين مكة والمدينة، الجهة الشمالية من الوادي وإنبات الوادي بين مكة والمدينة، الجهة الشمالية من هذا الوادي هي جهة المدينة، الجهة الجنوبية يا جماعه وهم بالعدوة القصوى يعني مشرك قريش في الشاطئ المقابل من الوادي زواجية الدنيون فيها مكة. قال إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى، القصوى يعني بعيد بالنسبة للأقصى يعني الأبعد مقارنة يعني بالمسجدين حرم مكة والمدن، المسجد الأقصى والمسجد الأبعد من المسجدين، في أحد المسجدين المسجد الأقصى هو أبعد من أبعد المسجدين. وهم بالعدوة القصوى، قال والرب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة، والرب أسفل منكم أي من ما يجري في البحر. نشوف منكم خريطة بس يعني الآن الطريق بين مكة والمدينة، الآن في طريق حديث يعني تم شطه وكذا، لأن بدر في الطريق القديم كانوا يخرجون من مكة يتوجهون اتجاه يعني قريب من البحر بعض الشيء، وتأتي بدر بين مكة والمدينة. بالنسبة لمشرك قريش كما ذكر العلماء كثير وكذا، كانوا في منطقة منخفضة في سهول منخفضة، يعني كان الوادي الذي فيه أرض المعركة في بدر مرتفع، ومشرك قريش كانوا في سهول، مش مشرك قريش، سفيان بن عيير اللي معه، سفيان بن عيير اللي معه هي قافلة تجارية كانت انخرط يعني الطبرة، كانوا في سهل منخفض على بعد 3 أميال من بس في اتجاه ساحل البحر الأحمر، اتجاه ساحل البحر الأحمر، وعند النزول إلى البحر يكون الأرض تهدر وتنزل. كان مشرك كان سفيان ومن معه من العيوب سهلا منخفضا على بعد 3 أميال في اتجاه ساحل البحر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الواحد الحالي. هنا ذكر من الله سبحانه وتعالى موقع المسلمين وموقع المشركين وموقع القافلة التجارية التي فيها الاستسلام ومن معه. والرب أسفل منكم والرب أي بعير، قال في الكتب المحملة في الفضائح والتجارة، والرب أي بعير الذي فيه أبو سفيان ومن معه من التجارة أسفل منكم مما يلي سيف البحر. سيف البحر منطقة يعني على صدر البحر أو كامل البحر. قال ولو تواعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في المعاد، يعني الله سبحانه وتعالى قدر التقاءهم في هذا المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى يقع فيه القتال بين المسلمين والمشركين. ولو أن المسلمين والمشركين تواعدوا على أن يلتقوا في يوم معين في مكان معين لحصل اختلاف في المعاد. هنا ذكر عن عبد الله بن الزبير وقال يعني يحيى بن عباس بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال ولو كان ذلك منكم ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغتهم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموه. يعني لو أن المسلمين كانوا تواعدوا مع المشركين على أن يلتقوا بهم في مكان معين ثم وصلت الأخبار إلى المسلمين أن المشركين ثلاثة أضعافهم لربما كيف ربما يبدلون. فلو كان الأمر يعني على اتفاق ثم علم المسلمون بكثرة عدد المشركين ربما ضعف بعض المسلمين وربما تراجع وتأخر في النفوس، لكن كانت لله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك قدر اتفاقهم على غير الميعاد. قال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أن يقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله عن غير ملأ منكم، يعني غير اجتماع متشاور منكم رغبة الكتاب في هذا الوقت المحدد في هذا المكان المحدد، لكن الله تعالى ساق الأسباب حتى يقع الكتاب في هذا المكان في هذا الوقت. كثير من المعارك والحروب يعني لو طرق للمسلمين يعني ان يختاروا بانفسهم ربما ضعف كثير منهم وقللت من قدره على القتال ونؤدي للضغط ونفعل، فقال الله تعالى يهيئ اسبابك للمسلمين انفسهم امام الامر الواقع. دهمهم المشركون وصاروا في مواجهتهم وليس امامهم الا ان يتوكلوا على الله ويقاتلوا. فاحيانا هذا بحكمه من الله تعالى اراد ان يجاهد في السبيل وان يقع القتال ويهيئ سببا عن غير تفكير من المسلمين. قال ففعل ما أراد من ذلك بلطفه سبحانه وتعالى. اللطف يعني من صفات الله سبحانه وتعالى، اللطف من أسمائه اللطيف، وهو الذي يوصل إلى العبد مصالحه في خفاء يعني بحكم شرعية على العبد وبأسلوب النقص على العبد، يوصل الله تعالى إلى العبد مصالحه بكيفية النقص على العبد. لا يعلم العبد ان هذا الشيء فيه مصلحته وربما حسبه ضرر له لكنه فيه مصلحته ويسوقه الله تعالى اليه من غير المشكله. قال وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير الميعاد. عرفنا يعني نبع الأسلام حضروا في الأساس يريدون محجمة العير، العير اللي هي مع الاستبيان، واقتربوا من العير حتى صاروا على بعد ثلاثة أميال من البيت، ولكن الله سبحانه وتعالى العير انحرفت عن الطريق يعني المفروض كانت العير تمر من هذا المكان، لكن الاستبيان علم في اللحظات الأخيرة بسجود نبع الأسلام غير قصد سيره بعد إلى المشركين والمشركون أكثر جيشا بدلا من الحفلة التي تكون بها السبعير انتقل إلى جيش قريش عن حكمة من الله سبحانه. قال عن عمير بن إسحاق قال أقبل أبو سفيان في الغد من الشام وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا ببدر لا يشعر هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء، حتى التقى السلطان ونهد الناس بعضهم ببعض، هذا نهض للقتال. يعني هنا في هذه الروايه يقول يعني ان مشركي قريش ايضا في نفس الوقت كان خروجهم من اجل نجده عيد ابي سفيان، يعني خرجوا اساسا ليسوا خروجين يعني للقتال بالاساس، وانما كان خطهم الاساسي ان ينقذوا عيد ابي سفيان اذا تمكنوا من انقاذها، انقذوها ورجعوا الى مكه من غير القتال. وانما الخطاب خرج يريد عيد ابي سفيان ورب يعني من هذا القصر الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يسلك النبع القصر هذا القصر من الكير ويسلك الشيء فاشر القصر من الكلب ويقفل العير ويتواجه المكان الآخر ويلتقي الجيش. فكان بداية معرفة كل فريق بوصول الفريق الآخر عن طريق السلطان، لأن دائما كان السلطان يذهبون قبل الجيش، يعني دائما يقول السلطان قبل الجيش جلب الماء وحمله إلى الجيش المسلمين. صفات المسلمين كانوا مقدمين على صفات المشركين تقدموا منهم، فالتقى صفات المسلمين بصفات المشركين، التقي الجيش التقي الثلاث الجبل والتوازن معه، فالصفاء يخرجون كانوا مقدمين على بقية الجيش، صفات المسلمين التقوا بصفات المشركين وعلم كل من الفريقين قبوم الخليف. ثم هنا يروي بعض أحداث غزوة بدر ينقلها عن الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله في كتاب التقصير. قال ومضى قال محمد بن إسحاق رحمه الله في كتابه التقصير النبوية قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك، وجه الطريق يعني الطريق هذا الذي استلمه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كان قريبا من الصحراء، اسم موضع يعني الطريق، بعث أي النبي عليه الصلاة والسلام بعث بسبسة بن عمرو وعلي بن أبي الدرداء الجهن الجيل رضي الله عنهما، صحابيان جليلان بدريان يعني بيت الرسول حديث بس بس عن صحابة حديث ابن أبي الدرداء وكلاهما من قبيلة جهينة، يلتمسان الخبر عن أبي سفيان. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث سليمين لتلمس الخبر عن أبي سفيان وطعه الأخبار عن قبيلة أبي سفيان. فانطلق حتى إذا ورد بدرا فأناق بعيرين هما إلى تل من البطحاء، بطحاء الصحراء الأرض من بدر. فصحابيان الإمام ورد بدرا وهما يبحثان عن عير أبي سفيان، فأناق بعيرين إلى تل تل الوالد مرتفع من الناس الأرض، فاستقيا في شم لهما من الماء. الشم قالوا القربة البالية، قربة من الجلد قديمة يعني جلد قديم لا يبقى وكلا، فاستقيا في شم لهما من الماء مع قربة من الجلد جلد فيها الماء، فسمع جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني الحق. سمع جاريتين تختصمان، واحدة تقول الأخرى اقضيني حقي، لما لها أموال عند الأخرى وقد طلبت منها شيء من الأخرى فتقولها اقضيني حقي، وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيه حقك. كان يقول لها العير خلاص على وصول فتصل غدا أو بعد غد، كان هذه الجارية تنتظر إيه أموالا في هذه العير أو حتى أعطيها شيئا من هذه العير، فدعوا بس ما توصل العير يكون معي بعض الأموال وأحديث الأموال، فالتالي العير تصل بدل أو بعد غد. فخلط بينهما مجدي بن عمرو. مجدي بن عمرو ورجل يعني من المشركين جاء الى الزاويتين، سمع ايضا الزاويتين تتحدثان، وقال صدقت، وقال صدقت بعيدا من تفضل غدا وبعد غد فلا صدقت بثمن عليك، توقع الصبح غدا وبعد غد. فسمع ذلك بسبس وعدي رضي الله عنه، كنا نحن بعثهما يعني التجسس المشروع هنا على الاعداء لتوصيل الخبر يعني النبي عليه الصلاه والسلام عن اعدائه. سمع هذا الحديث بين الجاريتين بالتاكيد من سيد بن عمرو اكد لهما هذا الكلام، فجلس على بعيريهما حتى اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه الخبر، كان رجل يقول انه بعيره وانطلق من العين من النبي عليه الصلاه والسلام وبلغاه الخبر. واقبل ابو سفيان حين وليا وقد حذر فتقدم امام عيره، بعد ما انطلق حبيات الكلمات فعلا بعد قليل وصل ابو سفيان الى نفسه من هذه التنفيذ فقبيات بسس وعديه، فوصل ابو سفيان الى نفس المكان والتقى بمجدي وقد حذر فتقدم امام عيره، وكان ابو سفيان حذرا مشى هو امام العير، فالعير خلفه كان هو ماشي امام العير ايضا يتاكد من سلامه الطريق، كان هو متقدم على العير ومشي يتفقد الطريق ويتاكد من سلامه. وقال لمجدي بن عمرو، التقى بمجدي بن عمرو وقال هل احسست على هذا الماء من احد من سرك؟ كيف تغيرت عند هذا الماء؟ الماء اللي هو شارب منه عدد وفرق. فقال لا والله الا اني قد رايت راكبين اناخا الى هذا الفم فاتقيا بشد لهما ثم انطلقا. زي ما عندك تقول لك يا اخي ما شفتش حاجه غريبه غير بس اثنين من المسافرين اناخوا البعيره في الفم وثم حملوا ماء في الشرطه وانطلقوا. الزيت عم يظن الامر طبيعي يعني طريق سفر وعادي يمر بعض الاعراض بعض المسلمين يكون شرب الماء في مسلم. فجاء ابو سفيان الى هناك بعيرا الخدمه يعني خدمتهم في القتال يعني، فابو سفيان جاء الى المكان الذي ناقه فيه البعير البعيرين فاخذ من ابعاله، أخذ إيه بعض روس أرواس البعيرين روس الجاد، فأخذ من أبعالهما فتبتهم، أخذ إيه فتة روس البعيرين فإذا فيه النول، روس البعير فيه نول، نوى تمر، المدينة هي معروفة بالتمر وأرض ذات تمر وتمر متوسط في المدينة، ومن عادة أهل المدينة أنهم يعرفون النوى للجبل، لأن عندهم نوى كثيرة ثلاث كلها تمور وكميات كبيرة من النوى، يعرفون البعير الإبل النوى. فإذا فيه النوى فقال هذه والله على يدك، وجدت أبعاد الإبل يعني وجدت فيها نوى، فقال هذه علامة على هذه الإبل زي النبي، مش إبل حد من مكة والمناطق هذه مرجع لكم إبل نوى القمر. قال هذه على يدك، ثم رجع سريعا فضرب وجه بعيره، فإذا منين هزم الراكبان اللي أنقى إلى الهزم هزم قدما من عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجع سريعا فضرب وجه بعيره فانطلق بها فتاحبا، غير ايه هنا غير يعني خط قريبا يعني الجيش النبي عليه الصلاه والسلام متوقع انه يمر من هذا المكان، راح ضرب وجه بعيره وتوجه واقترب جهه الساحل على ساحل البحر، حتى اذا راى ان قد احرز عيره بعث الى قريش، تتأكد يعني هو يتخطى خطر الخطر و نبع الخطرات حتى لو حاول يحفظ لكن يدركه. فلما تتأكد يعني أنه ستحرز العير ونجى بها أنه خطر أفلت عليها ملاحقة لأن ليش نبع الخطرات بعد إلى قريش وهم كانوا عسكروا في منطقة لكن مدوزدين يعني منطقة بدر وغرض مصريين نجد عير أبي سفيان على أساس عير أبي سفيان ستمر من هذا المكان فبعث إلى قريش فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. بعث جيش قريش كانوا في الطريق نفسهم وطريق بدر كانوا متواجدين على أساس يوصلوا على هذا المكان الذي يمر فيه عير فقالوا خلاص ارجعوا للغرض اللي خرجت منه من اجل حراسه القرى التجاريه وحتى لا يستولي عليها المسلمون الهدف حصل يعني القاتل نجت ارجعوا. فقال ابو جهل والله لا نرجع حتى نسقي بدر وكانت بدر سوقا من اسواق العرب السوق يعني تتجمع فيها الناس في وقت معين كلهم يأتي ببضاعاته ويشترون البضاعة ويبيعون ويشترون. وكانت بدر سوقا من أسواق العرب قد فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر بها الجذور ونسقي بها القمح وتعزف عليها الثياب. فأبو جهل إلى غروره قال لا والله لا نرجع رغم أن العير نجد ونذهب إلى بدر ونجيب في بدر ثلاثة أيام مطعم الطعام ننحر بعض الإبن الذي معنا ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف علينا الثياب يعني الجوائز مغنيات يعزفن علينا مغنيات وتسمع بنا العرب وبالسيرين فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. العرب يطلب من أخطار من جيش قريش جيش عظيم وثلاثة أيام من ثلاثة ثلاثة أيام وخمس وشرب الخمس وحمد لا يزالون يهابوننا أبدا. هذا هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذي سيأتي يعني ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس امرأة منهم من البطر ومراهات الناس حتى يمدحهم الناس ويسيبوا عنهم كذا ويمزقوهم غرورا وتعاليا خلاص هو خرج من اجل انقاذ العير والعير وانتظر مع ذلك اصر على ان يصل الى هذه الوسمتين هذه الحكمه من الله تعالى حتى يحصل الكتاب بين الجيش يعني كذب الانسان يرجعه لكن الله تعالى هيئ هذه الكتاب حتى يصل الى بدر ويستقبل جيش المسلمين. فقال الاخنس بن شريك يا معشر بني زهره ان الله قد نجى اموالكم ونجى قاتلكم فارجعوا فاطاعوه. فرجعت بني زهره فلم يشهدوها ولا بدر عليه. يعني هنا هذان البطنان من قريش بني زهرة هم قوم من الصحابة هم قوم عن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه وبنو عدي جماعة عمر رضي الله عنه عشيرة عمر رضي الله عنه قريش فيها بطولة قدم إليها منهم بني زهرة وهم عشيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبنو عدي وهم عشيرة عمر رضي الله عنه. أحمد بن شريق هذا كان من خبراء بني زهرة قال لا نذهب إلى بني زهرة احنا خرجنا لهدف أن اختلف مشركو قريش فيما بينهم. جعل قال لابد أن نصل إلى بدر ونقيم بها بني زهرة قالوا احنا خرجنا لغرض ان ننقذ العير وغير خرج النجد فليس هناك داعي ان نذهب ونقرر بني عدي كذلك قرروا ان يذهبوا كان العشيرة كان قريش لم يشهد بدر. قال محمد بن إسحاق وحدثني يزيد بن أمان عن عروة بن الزبير قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام رضي الله عنه لنفر من أصحابه رضي الله عنه يتحسسون له الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام بعث هؤلاء الصحابة الكرام علي وسعد والزبير رضي الله عنه بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لنفر من أصحابه ومعهم الصحابة الآخرين بعثهم يتحسسون عن الأخبار ويصححون أخبار المسلمين. وهذا أيضا يبين لنا أخبر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدير في الأمر وفي الأسباب عليه الصلاة والسلام أنه مؤيد بالوحي من الله ومؤيد من النصر من عند الله. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى بلاد المملكة معركة يرسل إلى كان يضع الخطة من السماء ويجهز الجيش لأحسن من الطبيعة من التسجيل ويبعث إلى الخطة وله أخبار المشركين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هذه المجموعة لإطلاع أخبار الأعداء. قال فأصابوا صفاة بقريش لأن الصفاة هم متقدمين على المسلمين. فأصابوا صفاة بقريش غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني حجاج. الصفاة واحد هي غلام لبني سعيد وغلام لبني حجاج. فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكوا بهذين الساقيين وأتيا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه لمن أنتم. أصحاب جعل يسألون الغلامين هؤلاء اللي خرجوا لقلب الناس الجيش قريش لمن أنتما؟ فيقولان نحن صفاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان. فقال لهم سألوهم صفاة للجيش ولا للصفاة يعني يقولون أن يعرفون صفاة للجيش قريش معناها بعد هؤلاء الصفاة للجيش قريش ولا هم صفاة لعير أبي سفيان. فقالوا يتمنون أن يكونوا صفاة لعير أبي سفيان حتى يغنموا من العير. الغلماء قال نحن صفاة للجيش قريش دوران الجيش من الجيش. فضربوهما فلما أذلقوهما يعني ألموا في ضربهم ضربوهما يعني فلما ألمهم الضرب يقولوا دوما أنتما تسليبان اعترفا أنتما صفاة لمن هم الغلماء الصغار فنحن صفاة للجيش قريش يضربونهم يقولون لا حتى إذا أذلقوا هنا قال نحن لأبي سفيان إن ألم مدرس يوقف الضرب عنهم فقالوا خلاص نحن صفاة لأبي سفيان. فتركوا هنا وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم كما سلم عليه الكعب والزبير جاءوا بالغلامين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فحاول ضرب الغلامين ولسه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني من صدر الانتهاء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اتم صلاته ثم سلم وقال اذا صدقاكم ضربتم منهما واذا سجداكم ضربتم منهما صدقا والله انهما لقريش. لانه ابن قال يعني النبي حدثانكم بالصدق تضربونهما ولم يحدثوكم بالكذب تضربونهما والصحابه يريدون ان يسمعوا انهم تقاتل لبعيد. نقول الصفاة العيلة في الغلماء أنها تكذب يعني فقال عليه الصلاة والسلام صدقا والله إنهما لقريش تخبران عن قريش. قال هما وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. قال والكثيب العقنقل العقنقل اللي ارتكب من الرمل وتعثر بعضه ببعض زي كلب من الضمن المرتفع من الجبال الجمال من قرار في منطقة رأس القضاء مستفع من الجمال يغطي ما وراء ويقصر الكثير قدر الكثير والعقل يفكر يضغط الأطع بالمساء فهنا إيه؟ قال هنا وراء هذا المنطقة الغلامين أين جيش قريش فأشار إلى كثير وقال جيش قريش وراء هذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قال كثير قال ما عدتهم؟ قال أنا ندري كم عدد جيش قريش؟ قال كثير ما نعرف عدد قال كم ينحرون كل يوم؟ هذا من قصة النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصل إلى الجواب بطريق غير مباشر يعني الاستدلال يعني مش تعليم يعني استدلال المرجع من وراء كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا قال كم جزورا كم بعيرا ينحرون كل يوم؟ الغلماء قال يوم ينحرون تسعا من الابل واليوم اللي بعده ينحرون عشرا من الابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعين إلى ذلك البعير يكفي 100 شخص البعير عادة لحم البعير يكفي دفع من 100 شخص فقد قال لهم ينحرون يوما تسعا يوما عشرة معناها ايه تسعة تكفي 900 شخص والعشرة تكفي 1000 شخص معناها ان القوم عددهم يتراوح بين 900 واحد هو فعلا كان عدد مشركة قريش حوالي 950 ليش مشركة حوالي 950 اليوم الفتح في التعليم عشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعين إلى الألف ثم قال لهما فمن فيهم من أشرار قريش فمن فيهم من أشرار قريش قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وفعلمة بن علي بن نوفل والنضر بن حارث وجمعه بن الاسود وابو جهل وابو جهل بن هشام واميه بن خلف ومبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد الود كل هؤلاء من زعماء قريش اكثر المذكورين هلكوا يعني كثر في بدر بعضهم بقي واسلم يعني حكيم بن حزام رضي الله عنه زي سعيد بن عمرو رضي الله عنه يعني قتلوا المسلمين في بدر لكن اكثر من بعد ذلك صاحب المدينه قال فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاس كبيرة قال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاس كبيرة أو لا يعني كبار طعناء قريش مفصل في مشرك قريش كبار طعناء مقدسي من المسلمين مكة ألقت كبيرة قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نثني لك عريشا تكون فيه وتنيق إليك رجائبا ونلقى عدونا العريش هو ابناء من التعب النقيض يعني من الخشب وتحقق يعني مسكوك التعب النقيض والقشر وكذا وأعمدة من الخشب يعني زي المظلة كده من أعمدة من الأعشاب أو بعض الثقال من الأشجار والمظلة من فوق التعب النقيض والقشر وكذا فقال ألا نبني لك عريشا تكون فيه تنيق إليه ركائبك يعني تستظل به وتنيق إليه ركائب يعني كبر النبي عليه الصلاة والسلام يضعها في جوار العريس ونلقى عدونا فإن أظهرنا الله عليكم وأعزنا فذاتنا نحب، وإن تكن الكفرى فتدرس على ركائبك وتلك حفر بما وراءنا من قومنا. هذا محبة سعد رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أخاف أن تقتل أو يصل إليك أن تكون بأذى، قال يا رسول الله نبني لك إيه عريشك تجلس فيه فراق المعركة من بعيد، إن نصرنا الله على المشركين فذلك من الكفر، وإن قتلنا نقول لهم وإحنا المشركين قتلوا المسلمين في بدر ولم ينجوا أحد، قال يا رسول الله يكون عندك ركائب يعني ترجع بها إلى المدينة وتلحق بمن وراءنا من قومنا، ترجع معك يعني بعيد وترجع به إلى المدينة حتى لو قتل معك من أقل، فقد والله تخلف عنك أقوام نحن بأشد لك حبا منهم، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويواجهونك ويمسوك. يا رسول الله المدينة فيها أقوام شد حبا ليس أقل حبا لك منها، لو يعلمون أنك قادر بالإسلام لما تأخروا عن نفوذ وتتكلم عن سبوك، إنما القاضي القاضي التجارية القاضي التجارية عدد أمدينة على القانية عدد الموزيزين عن ثلاثين لا تتجع من النفو الجميزين لعدد الثلاثين مع ثلاثين أو البعض عشر الكثير وزيادة من حقه للتجارية، ولهذا لم يقصد العدد الكبير من القاضي القاضي لو تم يعلمون أنك تلقى حربا لما تأخر يعني. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، مثل أثنى على سعد بن معاذ خيرا ودعا له رضي الله عنه، قال فبني له عريش، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عريش لأجل يعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مكان القائد يعني هو الذي يستمع اليه الناس ويرجعون اليه ويترفعون عنه الاواخر ويستشيرونه، ويكون النبي عليه الصلاه والسلام في مكان امن ويكون مكان النبي عليه الصلاه والسلام معروفا يرجعوا اليه المسلمون ويترفعون عنه. فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وما معهما غيره، يعني كانت ابو بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاه والسلام يرافقان المعركه من عريش، وابو بكر ايضا جلس في خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحراسه. قال ابن اسحاق وارتحلت قريش في نحبه، يعني كل الاحداث اللي فاتت هذه كانت في ليله المعركه، يعني كان وراء التقييم هذا قبل الليله من قبل المعركه. وارتحلت قريش حين اصبحت لما طلع عليهم الصلاه في يوم المعركه، فلما اقبلت وراها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوب من العقبه، التصوير قد هو المجيء من مكان عالي، المجيء من مكان عالي وهو الكثير، فراى ان تصوير من العقبه يعني تهبط من فوق الجبل، المكان وراء الكثير فمن ارتفع هذا كان في طريقكم يعني فارتفع الكفر وهبط منه على ارض المعركه، راى ان الخطا قديش قريش يهبط من هذا الحي القبلي يعني من فوق الذي جاءوا منه الى الوادي، في هذا ينزلون منه على وادي الوادي، لان الوادي هو ارض منبسطه بين ارتفاعاتها وانهضت من المسكين الى الوادي. قال اللهم لما ابصر جيش قريش وهم يهتفون الى ارض المعركه في الصغار، قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بفقرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، تحادك يعني تعاديك وتحاربك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغداة يعني اللهم أهلكهم، اللهم أحنهم الحي والهلاك، اللهم أحنهم الغداة يعني أهلكهم هذا الصلاة، الغداة هي أول النهار اللهم في هذه الغداة. قال وقوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال محمد بن إسحاق أي ليكفر الكفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة لما رأى من الآية والعبرة ويؤمن من آمن على مثل ذلك. يهلك من هلك عن بينة حتى يهلك كافرا أو يكفر بقي على الدين يكون عن بينة يعني قد رأى نصر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام تأييده له ورأى الدلائل على كفر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بقي على كفره لم تكن له حجة في أسماء الله على مصابيه فلبت دعوة الإسلام ورأى الدلائل التي تدل على كفر النبي عليه الصلاة والسلام ويقي من حي عن بينة ويؤمن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام عن بينة أنه قد رأى دلائل كفر النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته. قال وهذا تفسير جيد من كثير أن يعجبه هذا التفسير في المرور عن ابن إسحاق. قال وبسط ذلك أن شرح ابن إسحاق يوجبه أنه تعالى يقول إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليه ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين قاطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة فينتصر الإسلام ويظهر الدين ويظهر الدين الدين دائما ظاهر بالحجة والبيان وزيادة على هذا أن الله تعالى يظهر الدين في بعض الكفار وبعض الإسلام السيف والسنان سبب انتصار الإسلام جالية حاكمة يعني وهي المسلمون هم الذين لهم السلطان لهم الأمر والنفس فدائما الإسلام ظاهر يعني الحجة والبيان هذا في كل وقت الحجة الإسلام حجة الإسلام واضحة وبينة والمسلمون يغلبون عدوا في المجادلة بالحجة بالإضافة إلى ظهور الإسلام للحجة ما كان من الظهور بالنسبة للنصر والتمكين وأن يكون السلطان والمسلمين فالله سبحانه وتعالى يعني أظهر حجة الإسلام حتى لا يبقى لأحد الحجة ولا يبقى للإسلام فحينئذ يهلك من هلك أن يستمر في الكفر ما استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل بقيام الحجة عليه ويحيى من حي أن يؤمن من آمن عن بينة الحجة النبوية والإيمان هو حياة القلوب ومن هذا اتقى الله تعالى يعني المؤمن حي قال ويحيى من حي أن يؤمن من آمن إذا الإيمان حياة هذه الآية بيان أن الإيمان حياة دليل على أن الإيمان حياة بالحق قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به ومن كان ميتا فأحييناه يعني من كان كافرا فأحييناه تفسير الآية من كان كافرا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به للناس فمن نفذوه طفل للناس ليس لخالق منه الأدلة الظلمات التي يخرج منها هو الكافر الذي يهلك الكافر والذي كان ميتا فأحياه الله هو الذي كان كافرا فأحياه إذن الناس حياة كذلك أيضا نفس السورة التي هنا أشار قول الله سبحانه وتعالى تجيب لله والرسول إذا دعاكم لما يخفيه فإذا الناس حياة للقلب يعني أي قال فيها ما قال من الكذب قال وقالت عائشة رضي الله عنها في قصة الكفر فهلك فيا من هلك أي قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والكفر هذا الأسلوب هلك من هلك يعني عائشة رضي الله عنها هلك فيا من هلك يعني قال فيا من البهتان من هلك يعني أن تكلم بالبهتان والكذب. قال وقوله تعالى وإن الله لسميع أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم أي عليم بكم فإنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين نبقى نفكر مع أصحابه ونفكر إيه يعني أتوا الأسباب التي تؤدي إلى أن سرعة الله تعالى نصر الله تعالى حقق الشرط الذي اشترط الله تعالى من ينصر فنصر الله ينصر وينصر الله أن ينصر كان نبقى نفكر مع أصحابه نصر الله تعالى تحقق يعني من صورة الله سبحانه وتعالى من كرم من الله. الآية الكريمة بعدها يقول سبحانه وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يريكهم الله في منامك قليلا قال مجاهد أراهم الله في منامه قليلا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا رأى فيها مشركي قريش قليل العدد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا له فهذا الأمر هذه الرؤيا فانتهت الصحابة رضي الله عنه لما أخبر أنه رأى المشركين في قلته فأخبر الصحابة بهذا فثبت هذا في الله وكان تأويل هذه الرؤيا هو في واقع الأمر فعلا في أرض المعركة أن الله سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعلى المسلمين الآية التي بعدها من عندنا أيتين يريكهم الله في منامك قليلا قال بعدها وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا الآية الثانية هي في الواقع فمن رآهم في الرؤيا قليل العدد وفي الآية التي بعدها المسلمين رأوا المشركين في حقيقة الأمر وواقعه قليل العدد كما سيأتي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون بعضهم لما التقوا الجيش المشركين الجيش كان 950 الصحابة جعلوا يسألون بعضهم 70 ولا 100 يعني يقدروها بعض يقدروا 70 بعض يقدروا 100 في واقع الامر يعني هم شايفينهم يرونهم قليلا مع انهم كانوا كثيرين لكن الله تعالى قدرهم في عالم حتى يتشجع المسلمون على القتال وسدود الظهر من قلوب المسلمين والله تعالى قال النبي عليه الصلاه والسلام رؤيا ان المشركين قلوا كان تأويل هذه الرؤيا المسلمين رأوا المشركين في البلد رأوا المشركين أقل من 2 عدد من كانت 3 10 ورأوا المشركين في حدود 70 إلى 100 فكان هذا تأويل في رؤيا الناس أن الله تعالى يقدرهم في أعين المسلمين حتى يتشجع المسلمون على الكفر طيب هذا التفسير الأول هو التفسير يعني المشهور وبعدين ذكر تفسيرا ثانيا قال وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه الذي ينام به ابن جرير قلت يريكهم الله في منامك يعني يريكهم في عينك قليلا المنام مش معناها رؤية منامية ولكن المنام بمعنى العين سميت العين مناما لأن العين هي التي ينام بها فعلى هذا التفسير يعني ان الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى المشركين في الارض وهذا المعنى هو المطلوب في الايه التي بعدها المسلمين راوا المشركين قله في واقع الامر لكن الايه الاولى صارت فيها انها برؤيا من النبي كان راها قبل المعركه الايه الثانيه برؤيا المسلمين للمشركين في اثناء المعركه قليلا وهذا التفسير ايضا مروي عن الحسن قال اذ يريكهم الله في منامك قليلا قال بعينيه برده التفسير المختار للطبري مروي عن الحسن البصري في منامك يعني بعينيه المنام بمعنى العين يعني التي ينام به كثير رحمه الله يقول هذا القول غريب وقد صرح بالإمام هنا ولا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه. يريد بالقصد النقطة عن ظاهره إلى معنى بعيد من المحتمل. كان أصل كلمة المنام هي رؤية منامية. فالأصل نفهم اللفظ على ظاهره المتبادل منه. ما نحتاج إن إحنا نأوله نقول منامك يعني عينك ومن عينك ومن المنام. حتى لو كان هذا استعمال يعني جائزا في اللغة لكن هذا في استعمال بعيدة لا داعي أن نزل إلى الاستعمال البعيد ونقول قريب طالما أن يكون الضرورة يجيبنا إلى عدم تقليل الآية على الضرورة. قال وقوله تعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم ولكن الله سلم من أي من ذلك بأن أراكهم قليلا. ولو أن المسلمين يعني علموا بذلك الأمر من المشركين ثلاثة أضعاف المسلمين لجبن بعض المسلمين ولحصل اختلاف بين المسلمين المقاتل او نرجع هذه الجمال مطلوب مدد من المؤمنين وكذا، لكن الله تعالى ايه سلم من ذلك فجعل المسلمين يشجعون على القتال ويحل الاعداء في العالم. انه عليم بذات الصدور اي بما تجده الضمائر وتنقوي عليه الاحشاء الصدور يعني فيعلم خاتمه فيعلم خاتمه الاعلى. قال وقوله تعالى في الآية التي تعلمها في الآية 44 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا في واقع الأمر يعني. قال وهذا أيضا من نطقه تعالى إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين ليجرئهم عليهم ويسمعهم فيهم حتى يتشجع المسلمون وحتى يقدموا على القتال في التجارة في المشاجرة. ثم ساق الإسناد إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم سبعين قال لا بل منه. قال عبد الله بن مسعود لقد قللوا في أعيننا يوم بدر شهد بدر قال قلت لرجل من الجانب في معركة يوم بدر اتوقع عدد المشركين قد 70 فجبر الى ان اتوقع قليلا. قال حتى اخذنا رجلا منهم فسالناه قال كنا الف اخذنا رجلا منهم فسالناه على بيت قال وقوله تعالى ويقللكم في اعينه نفس الشيء في أن المشركين رأوا المسلمين قلة أقل من عددهم الحقيقي. المشركون رأوا المسلمين أقل من عددهم الحقيقي. ممكن ثلاثة وبضعة عشر المشركون في أول المعركة قدروا المسلمين بأقل من عددهم الحقيقي. ويقللكم يعني ويقلل المسلمين في أعينهم في أعين المسلمين. قال حضض بعضهم على بعض المكرمة رحمه الله قال حضض بعضهم على بعض يعني جعل كل فريق يتجرأ على قتال الفريق الآخر. المسلمون يعني قدروا عدد المشركين أقل من العدد الحقيقي والمشركون قدروا عدد المسلمين أقل من العدد الحقيقي كل فريق أقدم على ثم ساق يعني يحيى بن عباد عن أبيه في قوله تعالى ليقضي الله أمرا كان مسؤولا قال أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد تماما النعمة عليه من أهل الولاية. يقضي الله أمرا كان مسؤولا يعني ينتقم من المشركين من الجهل المعتبر من رضيع رسول الله من رضيع رسول الله من قلم وغيره من أئمة الكفر رضى الله تعالى أن يهلكهم من المنتقمين. ومن المسلمين أراد الله تعالى أن يستقيهم ويرفع يستشهد منهم من شهداء ويرفع الله تعالى درجة قال ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقلله في عينه يصنع وذلك عند المواجهة. يعني أول تواجه الإرشاد أول ما رأى المشركين ورأى المشركين ليس فلما التحم الكتاب بدأ الكتاب هو التحم الكتاب وفرض سلوك المسلمين فضل سلوك المشركين وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مرهبين بألف من الملائكة مرهبين المرهبين معهم ألفا بكرة من غرفة الخمسين أعداد الخمسة خمسمائة بكرة تصاروا ألفا فأمد الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بألف أو أكثر من الملائكة بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفين. يعني أول لما تواجه المسلمون والمشركون المشركون رأوا المسلمين قليل العدد أول ما التحم الكتاب إذا المشركين مفاجئون برؤية المسلمين أضعاف عددهم بعد ما هي في الواقع الفتح الله صلى الله عليه وسلم التحم الجيشان ولا مفر إذا بهم هي مفاجئون بالعدد الضخم لأنهم رأوا الملائكة الملائكة يعني ألفا أو ألفين من مرة الدخول صار التفكير لألف من الملائكة المرجفين يعني المرجفين معهم ألفا ضروا رأى الشكور هم كانوا يعني تصف عنا وخمسين أو نحو ألف أو فرأوا ألف الملك إضافة إلى عدد المسلمين الحقيقي وأصبح يرون المسلمين أضعاف عدد المشركين فدث في قلوبهم الرعب في الأرض المعركة فيقول فلما التحم الكتاب وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة المرجفين بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفين الكفار ألف ورأوا المسلمين ألفين كما قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لكل الأبصار. قال وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين فإن كل منهما حق وصدق ولله الحمد والمنة. نحن عندنا آية تقول ويقللكم في أعينهم معناها أن المشركين رأوا المسلمين أقل من عددهم حقهم. والآية الثانية تقول يرونهم مثليهم رأي العين المشركين رأوا المسلمين ضعفهم ضعف المشركين. فقد كلتا الآيتين حق عند الله تعالى إذا تقول واحدة هي تصفوا مرحلة من مراحل المعركة اللي هو يقدره في أعينهم هذه في مرحلة المواجهة عندما أفطر جيش المشركين جيش المسلمين قبل أن يحتدم الثانية يرونهم مثليهم وهي عند مكان السقوط وبدء الآية التي بعدها هي 45 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال هذا تعليم من الله عباده المؤمنين آداب اللقاء آداب ملاقاة الأعداء في الحرب وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء يعني كل شيء له آداب هناك آداب الموم آداب الهلاف آداب المسجد الطريق هناك آداب اللقاء آداب ملاقاة الأعداء وآداب القتال في الحرب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قال ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض الأيام التي لقي فيها العدو حتى إذا نالت الشمس، نالت الشمس يعني اقترب غروبها يعني أوشكت على الغروب، قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السنين. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصر ما عليهم. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أن الجنة تحت ظلال السنين، يعني الجهاد سبب لدخول الجنة. اتفق الإسناد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا وضدوا فعليكم بالصمت، فإن أجلبوا وضدوا فعليكم بالصمت. فهنا يذكر أنه عند القتال يستحب الصمت عن الكلام إلا الكلام بذكر الله تعالى، إلا بسبب المسلمين بحديث ابن بيان الحديث إلا بذكر الله. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصمت عند كلام، عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنان، عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنان، الزحف هو في الكلام وعند الجنان هذه مواقف تحب فيها الجنان الصمت، يعني الصمت في تلاوة القرآن في تلاوة القرآن ألا يبدو بضيط عن رفع الجنة، وكذلك عند الكتاب وعند الجنة، يعني يكون ذكر الله تعالى سر، يعني يكون مفهوم بضيط عن رفع الأسواق والسياح، وكذلك عند الجنة وحفظ الصمت. قال وفي الحديث الآخر المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ناجز قرنه، وهو ناجز قرنه يعني يقاتلني عدوا في بني عدو الذي يذكر الله، قال اي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. ان عبدي كل عبدي يعني الذي هو عبد الله تعالى حق العبوديه والذي يذكر الله تعالى وقت احتلال معركته وسبحان السكوت وهو يقاتل عليها، لا يشغله هذا الحال الشديد عن ذكر الله. وعن قتادة رحمه الله في هذه الآية قال افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون عند اضطراب السجود، فأمر الله تعالى بذكره الوقت الذي كنت فيه أشغل ما يكون قلبه هو القتل وهي عدو. وعن عطاء رحمه الله قال وجب الإنصات والذكر عند الزحف ثم تلا هذه الآية. طيب قال قل يجهرون بالذكر؟ قال نعم. مسألة الجهر بالذكر في الحقيقة مسألة خلافية بين السلف، يعني في الكتاب هل يستحق الإصرار بالذكر أو الجهر بالذكر؟ بعض السلف كان يستحق الجهر بالذكر، بعض كان يستحق الإصرار بالذكر. وأما الأمر بالصمت فقالوا يعني الصمت يكون الإصرار بالذكر يكون الصمت يعني عدم الجهر وعدم رفع الصوت به. والذين يقولون يعني الجهر بالذكر يسمون الصمت يعني عما سواه، يعني عما سوى ذكر الله تعالى المصطفى عن كلام الدنيا وعما سوى ذكر الله تعالى. يقدم لا حرج يعني على المقدم ذكر الله تعالى سرا في نفسه أو رفع صوته في نفسه كله جائز يعني لا حرج. ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام دخل خيبر قال الله أكبر ورفع صوته قال الله أكبر خرج خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء الطبيعة من جديد رفع صوته للتسليم عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر لذلك التسليم كان أيضا من المشروع يعني رفع صوته للتسليم في الكتاب يعني مشروع التسليم من طرف أحد رفع صوته ثم ساق الإسناد إلى كعب الأحبار رحمه الله من علماء التابعين كما مر بنا أن كان حبرا يهوديا رحمه الله ومن علماء التابعين كان الصحابة يروون عنه أخبار أهل الكتاب يعني يسألونه عن أخبار أهل الكتاب وعمر رضي الله عنه يسأله عن أخبار أهل الكتاب. فعن كعب الأحبار رحمه الله قال ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والكتاب ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند الكتاب فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم كعب الأحبار يقول من شيء أحب إلى الله من قراءة القرآن والذكر وأن الصلاة شرعها الله تعالى ليقرأ فيها القرآن وأن القتال شرعه الله تعالى ليذكر الله تعالى فيها لأن ذكر الله تعالى في القتال علامة على إيه؟ يعني تبقي محبة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. إمام ابن كثير رحمه الله استشهد بيتين من أشعار الجاهليين كان أهل الجاهلية يعني يشتغلون على طبق محبة الرجل مثلا لمحبوبته أو كذا هو كان يذكرها أثناء الكفان في الكتاب وهو يعني في أرض المعركة ويقدم السيف ودفن مشغول لمحبوبته ويذكرها في هذا الوقت الذي يكون التنفيذ يعني في غاية الشوق هذه علامة يعني على كيف على الصدق المحبة يعني والمقدم المسؤول قال قال الشاعر أبو عطاء السني مولى أسد بن خزيمة قال ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السب قال ذكرتك يعني كنت رأى يعني كنت يحبها وكنت ذكرتك والخطي يخطر بيننا ذكرتك و السلوك يعني ونحن نتضرر من السلوك وقد نهلت فينا المثقفة السب اللي هي الجناح يعني والجناح يعني تصيبنا وتجرحنا ونتضرر من السلوك ونقول ايه السب في هذا الوقت. وقال عن طرف طرف المسدد العربي وكل عربي هي المرأة اللي كان مسدد فيها قال ولقد ذكرت في والدماء شواجر المعلقة عن طرف العدل ولقد ذكرت في والدماء شواجر يعني الدماء يكون رمز هذا يكون في عصا طويلة وفي طرف الحديد مدبب ويرمى بها من يعني باليد يعني أول شيء في القتال يكون جلسان بعيدات جدا يستعملون اتهام اتهام تكون عصا صغيرة وفي طرف الحديد صغيرة ويكون لها نبض ويضرب ايه بالاتهام هذا لما يكون الجيش على مسافة مثلا 100 متر ولا أكثر من 100 متر ولا كده ويستعملون الاتهام بينما يستلمون أكثر من ذلك على بعد أمتار قليلة 3 أمتار 4 أمتار ويستعملون الدماغ في حصة طويلة وطرفها بدل الحديد هذا يكون عليها باليد ويستهل بالجد الدماء وبعدين لما تكون أكثر من ذلك تعملون السلوك. هو قال ولقد ذكرت في والدماء شواجر فينا والدماء نعم نواهد فينا نعم مثل شواجر فينا يعني الدماء مضروبة فينا يعني كده اللي هو يقاتل زي روح يمين وروح شمال زي ما بيقول روح يمين وروح شمال. ولقد ذكرت في والدماغ شوائبهم فيما وبيض الهند للسلوك. سيف القلع المهند أجود أنواع السلوك كانت تصنع بالهند يعني كانوا يجيبون السلوك الزائدة كانوا يجيبون عن الهند. فقد وبيض الهند والسيف أبيض يقول قد لا نعم. قال وبيض الهند تقطر من دم السلوك يعني تزرع فيه أو دماء كثير في هذا الوقت تتفضل يعني كلها فعلا لما تتبع تتبع يعني تتفضل لأن العبد الذي يذكر الله تعالى ممكن في هذا الوقت يعني تتفضل يذكر الله سبحانه وتعالى دليل على صدق محبته لله تعالى وقلبه مشغول بالله. قال فأمر الله بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم فلا يفروا ولا يذكروا ولا يذكروا وأن يذكروا الله في جثته فلتذكروا واذكروا الله في جثته ولا ينسوا بل يستعينوا به ويتكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائه وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فلما فنى أمرهم الله تعالى به ثمن وما نهاهم عنه زجروا ولا يتنازعوا فيما بينهم ايضا. قالوا ان الله تعالى هم ايه ذكر يعني اسباب النصر يعني اذا رميتوا فئه فكانوا لها خمسه اشياء هي اسباب النصر اذا رميتوا فئه اسباب النصر يعني تسمى اداب الكفايه او اسباب النصر فقال تعالى اذا رميتوا فئه فاصبروا اي شيء ثلاثه اثنين فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ثلاثه قال وأطيعوا الله ورسوله وقال ما أمر الله به اعتمروا وأنهى الله عنكم فطاعة الله تعالى طاعة الله أسباب المعصية أسباب الفسد والهزيمة الذي كان على طاعة الله تعالى فهو قريب من أن يذكر الله إذا كان على المعصية فيذكره الله تعالى ويخليه منه. قال واذكروا الله كثيرا وأطيع الله ورسوله الثلاثة والأربعة قال ولا تنازعوا فتفشلوا ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلف فيكون ذلك سببا في تفاضلهم وفشلهم. فحصل من المسلمين وهم في معركة مع عدوهم اختلف المسلمون فيما بينهم يتنازعوا فيما بينهم هذا يكون قد كان بها وهذا قد كان بها وهذا في مصدر الحمد لله الطريقة وهذا في مصدر الطريقة ويكون تقدم إذا تنازع فيما بينهم أدى إلى الفشل وتصدق الأعداء. يجب على المسلمين في هذا الوقت أن يعتمدوا بأمرهم وأن يرجعوا إليه ومحتار لهم في أطاعوه وأن يكونوا على قلب رجل واحد ويستمع إليهم وتذهب لحكم قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الاستعداد اجتماع الكلمه باب القوه والتنازع والاختلاف باب الفشل والزياده والضعف والتقليد والتعب. قال واصبروا ان الله مع الصبر هذا باب الخامس السبب الخامس من اسباب النصر هو سبب الصبر اذا تثبتوا واذكروا الله كثيرا وأطيعوا الله ورسوله ولا يتنازعوا وتسلوا في هذا الحكم واصبروا إن الله معكم. قال وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في ذات الشجاعة والاهتمام بأوامر الله ورسوله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في مدة يسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش كافر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصفاردة والبربر والجيوش وأبناء السودان والفرس والمواسي بني آدم وعلى الشعوب المختلفة التي كانت تسكن البلاد التي فتحها المسلمون قهروا الجميع حتى على كلمة الله، وظهر الجموع على سبيل الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. في أقل من 30 سنة كان الإسلام قد وصل إلى الصين شرقا، إلى أقصى المغرب، بعد ذلك إلى الأندلس، وطلع المسلمون أوائل عهد بني النجر، من الصين إلى الأندلس تسعت رقعة البلاد الإسلام في السنوات المعاصرة. قال: فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشر من في جنتهم إنه كريم اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.